بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا التاسع من مجالس شرح وتذوق القصيدة المؤنسة لمجنون ليلى. كنا قد توقفنا في المجلس الماضي، أو كنا في معرض وفي أثناء مناجاة المجنون لله سبحانه وتعالى، أن يسوي الحب بينه وبينها، يكون كفافا لا عليه ولا له، يكون كفافا لا عليه ولا له. فيقول: وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانيا، فيا رب سوي الحب بيني وبينها، يكون كفافا لا علي ولا لي. ثم يذكر الأسباب التي تدعوه إلى هذا السؤال، ويلح في الدعاء فيقول: فما طلع النجم الذي يهتدى به، ولا الصبح إلا هيجى ذكرها لي، ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا لي، ولا سميت لها عندي أو ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا. يقول: ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانية. وكنا توقفنا على أننا سنبدأ في هذا البيت. يقول: ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانية. الريح الجنوب هي الريح التي تأتي من جهة الجنوب، وهناك ريح الشمال وهي التي تأتي من جهة الشمال. يعني هو يعد الجهة، يعد الجهة. والعرب هكذا تقول: ريح الجنوب وريح الشمال، ريح الجنوب وريح الشمال، التي تأتيهم من جهة الجنوب والتي تأتيهم من جهة الشمال. هذه لها علامات ولها خصائص، وهذه لها علامات ولها خصائص. نعم، ويفضلون بعض الريح على بعض. نعم. يقول: ولا هبت الريح الجنوب لأرضها، لأرضها أي من جهة أرضها، من جهة أرضها. يقول المعنى العام، يقول: فيا ربي سوي الحب بيني وبينها، فإنه ما هبت الريح الجنوب من جهة أرضها في الليل إلا بت حانيا للريح أرجوها وأتلمسها وأحن إليها لأجل شدة حنيني إلى ليلى. واعلم أن ميل المجنون إلى الريح الآتية من جهة ليلى، ميل المجنون إلى الريح الآتية أو الجائية من جهة ليلى، هذا من الظواهر البارزة في ديوانه، من الأشياء التي تقابلها كثيرا كثيرا في ديوانه، في ديوان المجنون. تأمل قوله: هوى صاحبي ريح الشمال إذا جرت. تقول ريح وريحة، هوى صاحبي ريح الشمال على أساس المبتدأ والخبر، أي هواه ريح الشمال، هواه أي ما يهوى صاحبي هو ريح الشمال. وإذا قلت هوى صاحبي ريح الشمال، فهوى هنا على أساس أنه فعل، لأن الجملة فعلية. هوى صاحبي ريح الشمال، هو قد هوى فعل ماضي ريح الشمال. نعم. فيقول: هوى صاحبي ريح الشمال إذا جرت، وأهوى لنفسي أن تهب جنوب. وانظر كذلك إلى قوله: لعمرك ما ميعاد عينك والبكى بليلاك إلا أن تهب جنوب. يعاشرني في الدار من لا أوده، وفي الرحل مهجور إلي حبيب. إذا هب علوي الرياح وجدتنا. علوي الرياح هي الرياح التي تأتي من العالية، وهي نجد. نعم، تأتيه من جهتها. يقول: إذا هب علوي الرياح وجدتنا، كأني لعلوي الرياح نسيب. انظر إلى، أنا أقول لك هذا موجود في ديوانه كثيرا، يعني هو إذا فتشت في ديوانه، إذا قرأت ديوانه كله، ترى أنه يكثر من ذكر ريح الجنوب. يكثر من ذكر ريح الجنوب. نعم. وترى أنه يكثر من مناجاة الحمام الذي هو اليمام في لغتنا، العرب يعدونه حماما أو نوعا من الحمام وعلى خلاف، يعني هو حمام بري. شفت اليمام، اليمام اللي احنا عندنا في مصر، اليمام هذا حمام بري، هو فعلا فصيل من الحمام، هو بالفعل فصيل من الحمام، لكنه حمام بري. وهل هو الحمام البري والنوع منه أم أن الحمام البري شيء آخر، كل هذا تفصيل وخلافات يعني. لكن هو القمري، القمري. ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما ثم اسجعا عللانيا، يخاطبهما في هذه القصيدة كما سيأتي إن شاء الله. فهناك أشياء ظاهرة في ديوان المجنون، أشياء ظاهرة تستطيع أن تقول إنها ظواهر في الديوان أو من وحدات الديوان، شيء مشهور في الديوان معروف، هذا مما يميز المجنون، وهذا مما تقف عليه أنت من خلال فهمك للشاعر. الكنوز التي تقف عليها، الكنز الكبير الذي تقف عليه من خلال فهمك للشاعر، أن ترى شيئا معينا ينتشر في ديوانه، أن ترى شيئا معينا ينتشر في ديوانه ويكون علامة عليه تعرفه به، تعرفه به. فأن تقول مثلا كلام أو مخاطبة ريح الجنوب أو الكلام على ريح الجنوب هذا من خصائص ديوان مجنون ليلى، أو أن تقول إن مخاطبة الحمام هذا من خصائص ديوان مجنون ليلى مثلا، أو أن تقول إن الإكثار من الاستجداء لمن يوصله إلى الحديدة هذا أيضا من خصائص مجنون ليلى. لا تجده مثلا عند كثير، كثير عزة، المجنون يكثر من الاستجداء، يستجدي، يتضرع إلى الناس حتى يوصلوه إلى ليلى. خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا. نعم، هذا معروف يعني في ديوان المجنون معروف. فأنت انتبه، أنت الكنز الذي تقف عليه في تفسيرك أو في قراءتك لشاعر معين هو أن تستخرج خصائص هذا الشاعر، أن تستخرج ما يميز ديوان هذا الشاعر، أن تستخرج الشيء الذي ينتشر ويطرد في ديوانه خفيا كان أو خفيا كان أو ظاهرا. الظاهر هذا يعني لا يكون لك كبير فضل في استخراجه، هو ظاهر كله سيستخرجه. أما الخفي فهو الذي يكون لك فضل في استخراجه، أن تقول إنه يتكلم على كذا، أن تقول إنه يقصد إلى كذا، إنه يستعمل كذا تركيبا معينا مثلا، حينما يتكلم في كذا يستعمل الأسلوب المعين، يستعمل المجاز، يستعمل الاستعارة إذا تحدث على كذا، هذه أشياء خفية أنت تستخرجها. وبذلك أنت إذا فعلت هذا تصل في الديوان إلى أشياء لم يصل إليها غيرك، وتكون معروفا بهذا الشاعر، تقول أنا درست هذا الشاعر وغصت حول هذا الشاعر. ولكن انتبه، ليست أقل معرفة بالشاعر تجعلك متخصصا في هذا الشاعر أو تجعلك متخصصا في الأدب والتذوق، لا، المعرفة بالشاعر هي شيء فوق المعرفة العامة، والمعرفة عموما هي شيء فوق الجهل. بمعنى نحن الآن فعلنا هذا مع المجنون، أو أنا فعلت هذا مع المجنون، قرأت ديوانه كله مرات واستخرجت منه إلى آخره، أنا لا يقال هنا هذا متخصص في المجنون، هذا عرف حول المجنون ما لم يعرفه غيره، هذا شيء آخر. أما أن أعرف بالتخصص في شاعر معين فهذا يعني العكوف على شعره، وأن أغوص في قدر هو أكثر من ذلك، وليس أنه أو أي قدر في المعرفة نقول فيه إنه إيه؟ إنه يعني إنه تخصص. حينما يدرس مثلا طالب علم يدرس مادة أصول الفقه، لا تقل هذا متخصص هذا قوي في أصول الفقه، لأن معرفة أصول الفقه مرتبة، والتخصص أو القوة في أصول الفقه هذه مرتبة أخرى. هل لأنه يختلف عنك أنت جاهل في أصول الفقه، أنت صفر في أصول الفقه، وهو درس أصول الفقه في كتاب أو كتابين أو في مثلا في ثلاثة كتب، تقول هذا قوي جدا؟ لا، هذا رفع عن نفسه الجهل في أصول الفقه، لا تقل هذا متخصص قوي، لأن المتخصص لا يقابله الجاهل، المتخصص يقابله العالم غير المتخصص. انتبه، المتخصص يقابله العارف الذي لا يتخصص. يعني هذا مفسر مثلا، هذا رجل مفسر معروف بالتفسير، هذا الطبري مثلا، مثلا الطبري، وهذا الألوسي، أو هذا ابن عطية، أو هذا الطاهر بن عاشور، لا يكون هكذا متخصصا في التفسير إلا إذا كان من يقابله عالما بالتفسير، ولكنه ليس متخصصا، ليس هو الذي بز فيه وبرز فيه. تفهمون هذا الكلام؟ يعني لا يكون متخصصا لأن من يقابله هو الجاهل. لا، إذن أنت عارف بالتفسير، تعرفه، لكن من قال إنك متخصص وإنك تغوص على أسراره؟ لا، أنت تعرف في التفسير إذا ما قرنت بمن، إذا ما قرنت بالجاهل الصفر. فلذلك المغلق في شيء، العالي في شيء، الذي عظمت معرفته في شيء، لا يقارن بمن خلى تماما من هذا الشيء، يقارن بمن عنده هذا الشيء. وتذكرون كلام الزمخشري في مقدمة تفسيره، هناك صوت تسمعون؟ تسمعون؟ نعم. هناك مقدمة الزمخشري ماذا قال؟ حينما قال اعلم أن عمود كل علم متن كل علم وعمود كل صناعة، أقدام العلماء فيه متساوية أو متزانية، إلى آخر ما قال. حينما قال إن الذي يميز الشخص ليس هو أساس العلم، ليس أساس العلم، وإنما هو ماذا؟ بنات الأفكار، الدقائق التي يغوص عليها المتخصص، الذي تجعل تجعل الفرق بينه وبين غيره كما بين السماء والأرض. لكن الذي حصل أصل العلم، يعني شخص درس كتابا، كتابين، ثلاثة كتب في الفقه، هذا لا يكون فقيها، لا يكون متميزا في الفقه، هذا يتميز على العامة، لكن العامة ليس مقياسا، ليس مقياسا. الفرق بين القياس، حتى يكون فقيها وحتى يكون متمكنا، لابد أن يقاس بمن، لابد أن يقاس بمن هو يعلم أيضا مثله في الفقه، يعلم ما يعلمه هو أيضا في الفقه. ها، هذا الشخص أصولي، لا تقصه بمن هو لم يدرس أصول الفقه أصلا ولم يقرأ فيه سطرا، وإنما قصه بمن هم متخصصون أيضا في العلوم الشرعية أو العلوم العقلية، وعنده أصول الفقه كعلم من العلوم، ولكن أنت تعلو عليه في هذا. نعم، أنت لك غوص في أصول الفقه. وهكذا لا تقل هذا الرجل يعني محدث، لماذا؟ لأنه يشتغل بالحديث أكثر من غيره، وهؤلاء بقية هؤلاء يعني جهال، وأما هذا فمتخصص في الحديث قوي. لا، أنت اختزلت مرحلة في الوسط، وهي الذي هو ليس بجاهل وليس بمتخصص، شخص درس مصطلح الحديث ويستطيع تخريج الحديث على الطريقة التي الطريقة السهلة التي تفعلونها، تأتي بتهذيب التهذيب لابن حجر أو تهذيب الكمال للحافظ المزي، وتأتي وتضع هكذا وأدرس أقول تعريف الحديث ما اتصل نقله بعدل، أو ما اتصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه مع انتفاء الشذوذ والعلة. هذا كلام سهل جدا، هذا الكلام ينبغي أن يعرفه كل من لم يكن حتى متخصصا في أصول الفقه، في المصطلح الحديث وفي تخريج الحديث، حتى من لم يخرج في حياته حديثا لابد أن يكون يعرف هذا. هذا إذن معناه أنه لم يقرأ حتى مقدمة ابن الصلاح، ومقدمة ابن الصلاح ينبغي أن تقرأ. نعم، ولكن كتب تركوها لقراءتها، لا يشترط بعد ذلك أن تطبق وأن تكون محدثا كبيرا جدا، لكن نحن نبالغ دائما، نختزل مرحلة العارف. الناس عندنا إما صفر وإما ماذا، وإما عالم كبير متخصص. لا، هذا اختزال، هذا اختزال. الصواب أن تقول هذا ليس بجاهل في هذا العلم، هو يعرفه، هو طالب علم، درس كل العلوم، فبطبيعة الحال إذا سألته عن المرفوعات لابد أن يعرف كل المرفوعات. يعني هذا طالب علم أو هذا عالم أو شيخ، ولكنه بذ في التفسير أو بذ في العلوم، العلوم العقلية، أو بذ في علوم العربية، هذا ينبغي إذا كان تقول مثلا هذا عالم بذ في علوم العربية، هذا ينبغي أنك إذا سألته عن تعريف الحديث الصحيح أنه يعرفه. ما الفرق بين الشذوذ والعلة؟ يعرفه. ما الإشكال حول الحديث الحسن؟ يعرفه. ها؟ ويفسر لك الحديث الحسن عند الترمذي وما وقع حوله من الإشكال. هذا ينبغي أن يعرفه، أن يعرف كل ذلك. إذا سألته عن الفرق بين مثلا الشذوذ وزيادة الثقة، عن الشذوذ وزيادة الثقة، يعرف هذا الكلام، لابد أن يعرفه. وإذا عرفه لا تقل إنه متخصص في الحديث، إنه ليس بجاهل فيه، هذا هو، لكنه بذ في علوم العربية مثلا. وإذا كان مثلا بذ في التفسير ينبغي أن تسأله حتى في علوم العقلية يعرفها، في أصول الفقه يعرفه، تسأله في مصطلح الحديث يعرفه. هذا ينبغي أن تنتبه إلى هذا الشيء، التخصص والتمكن قدر زائد. فنحن الآن لا نقول إننا متخصصون في أو غارقون في المجنون، الأمر ليس كذلك. أنت عندك، أنت مارست هذا مع شخص، أما أن تكون معروفا بشاعر وأن تغوص حول هذا الشاعر فهذا معناه العكوف قدرا من العمر كبيرا، أن تعكف قدرا كبيرا من العمر. نعم. وأن تعرف عنه، لا أقول ما لا يعرفه غيرك، أقول أن تعرف عنه ما يرى أنه لا يمكن أن يعرفه غيرك. انظر كيف رفعت الشرط، انظر كيف رفعت الشرط، لا أن تعرف عنه ما لا يعرفه غيرك، لكنه إذا عكف عليه عرف، لا، أن تعرف عنه ما يتصور أنه لا يعرفه غيرك، يعني لا يمكن أن يعرفه غيرك، وهذه مرتبة أعلى بكثير، أن يكون الشاعر صديقك وأن يكون شعره لغتك التي تكاد تتنفسها. نعم. ف يعني الكلام مع الكلام على الريح، على ريح الجنوب، هذا من ظواهر ديواني، من ظواهر ديواني، وجدته كثيرا جدا في ديواني المجنون، في شعر المجنون. نعم. من أبياته في ذلك يقول: تمر الصبا صفحا بساكن ذي الغضا، ويصدع قلبي أن يهب هبوبها، إذا هبت الريح الشمال فإنما جوايا بما تهدي إلي جنوبها، قريبة عهد بالحبيب وإنما هوى كل نفس، هوى كل نفس حيث كان حبيبها، وحسب الليالي أن طرحنك مطرحا بدار قلا تمسي وأنت غريبها، حلال لليلى شتمنا وانتقاصنا، هنيئا ومغفور لليلى ذنوبها. قال هذا الكلام حينما سلط أبوه عليه شخصا يقول له إن ليلى تسبه، ووصف أبوه ليلى لهذا الشخص، قال قل له إنك جئت من هناك وأن وصف ليلى كذا وكذا حتى يصدقك يعني. فجلس وقال له ليلى تسبك وكذا، فقال له: تمر الصبا صفحا بساكن ذي الغضا، ويصدع قلبي أن يهب هبوبها، إذا هبت الريح الشمال فإنما جوايا بما تهدي إلي جنوبها، قريبة عهد بالحبيب وإنما هوى كل نفس حيث كان حبيبها، وحسب الليالي أن طرحنك مطرحا بدار قلا تمسي وأنت غريبها، قريبة عهد، قلنا هذا البيت، نعم، حلال لليلى شتمنا وانتقاصنا، هنيئا ومغفور لليلى ذنوبها. انظروا إلى هذه الكلمات الجميلة. وورد في أورد الأصفهاني في كتاب الأغاني يذكر يعني يحكي عن أحدهم أنه يحكي أنه قد خرج منهم فتى، حتى إذا وصل هذا الفتى ببئر ميمون وجد هناك جماعة. هذه القصة أوردها الأصفهاني في ترجمة المجنون. نعم. يقول: فوجد هذا الشاب، هذا الفتى منا، وجد عند بئر ميمون أو وجد جماعة هناك، لو هو ذاهب إلى حينما وصل إلى بئر ميمون، وجد فوق بعض الجبال جماعة من الناس، وهذه الجماعة معهم فتى أبيض طويل، معهم فتى أبيض طويل وسيم، وقسيم الجسم العضلات مفتول العضلات يعني، ولكنه نحيف. يقول: كأحسن من رأيت من الرجال على هزال منه وصفرة. يقول هو طويل ووسيم وكذا، وجسده ليس مترهلا يعني مشدود وكذا، ولكنه فيه هزال وصفرة. يقول: ورأيتهم يتعلقون به يعني يمسكون به ولا يتركونه. فسألت عنه فقيل لي: هذا قيس المجنون الذي خرج به أبوه يستجير له بالبيت. نعم. ويريد أن يأتي به قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له هناك لعله يعني يكشف ما به. لماذا؟ لأنه يصنع بنفسه صنيعا يشفق عليه منه عدوه نفسه. يقول لهم دائما: أخرجوني لعلي أتنسم صبا نجد، يعني يأتي بالريح يتنسم يعني يستنشق الريح الذي يأتي من الجهة التي تسكن فيها ليلى. يقول: فيخرجونه فيذهبون به إلى نجد، ولكنهم يخافون أن يلقي بنفسه من الجبل، يخافون أن يلقي بنفسه من الجبل. نعم. فقالوا له: إذا شئت، يعني أنت جئت من قبل نجد، أنت هذا الفتى الذي جاء إلى بئر ميمون، يقول: إذا شئت دنوت منه يعني اقتربت منه فأخبرته أنك جئت من جهة نجد وتكلمت معه وهكذا. فقالوا له: يا أبا المهدي، هذه كنيته قيس بن الملوح أبو المهدي. نعم يا أبا المهدي، إن هذا الفتى أقبل من نجد. يقول الأصفهاني يعني يروي، يقول: فتنفس تنفسة، هذا الذي يحكي القصة، فتنفس تنفسة ظننت أن كبده قد انصدعت. لما قالوا له: هذا جاء من قبل نجد، يعني كأنه رسول من عند ليلى، جاء من عند ليلى. تنفس تنفسة ظننت أن كبده قد انصدعت. ثم أخذ المجنون يسأله عن واد واد وموضع موضع. يقول هذا الفتى وأنا أخبره وهو يبكي أحر بكاء وأوجعه. نعم، وهو يبكي أحر بكاء وأوجعه. ثم قال في ذلك شعرا. فهذا شوف يعني هو يريد أن يخرج إلى نجد حتى يتنسم الريح التي تأتي من جهة نجد، يعني من جهة الجنوب، من جهة الفتاة. نعم. هذا من الظواهر في شعر المجنون وفي أخباره كذلك. يقول: ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانية. تأمل قول الشاعر: من الليل. هو لا يريد من ذلك إخراج ريح الجنوب إذا هبت نهارا. انتبهوا، هناك قيد للإخراج، وهناك ليس قيدا، يعني ليس للإخراج. هو يقول الآن من الليل. هذا إن شاء الله تعالى تعرفونه من ممارستكم لأصول الفقه وكذلك للغة نفسها. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع المسلم على بيع أخيه. نعم. هل هذا معناه أنه يجوز لك أن تبيع على بيع النصراني؟ لأنه قال على بيع أخيه. نعم. لا يبع المسلم على بيع أخيه. هل هذا معناه أنك إذا لم يكن أخاك أنك تبيع على بيعه وتفعل معه ما لا تفعله مع المسلم؟ لا. يقولون هذا الحديث خرج مخرج الغالب. ما معنى خرج مخرج الغالب؟ يعني أنه ذكر تحفيزا لأن الغالب أننا في مجتمع مسلم وأنك تبيع على بيع أخيك، فحينما تنهى عن البيع فوق بيع أخيك يعني كيف تفعله وهو أخوك. وكذلك قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني في هل معناه أنه إذا لم تكن في حجره، يعني إذا لم تكن في بيته وفي تحت وصايته وتربيته، هل هذا معناه أنه يجوز له أن ينكحها؟ هل هذا قيد وشرط؟ لا، ليس شرطا ليس قيدا، وإنما خرج مخرج الغالب. نعم. نعم خرج مخرج الغالب. ما معنى خرج مخرج الغالب؟ يعني خرج حكاية للحال لغرض أيضا، لغرض خرج مخرج الغالب لغرض، لغرض معنوي، لكنه لا يقصد كقيد. يعني ليس معناه أننا نخرج غيره، نخرج غيره، لا ليس معناه كذلك. فكذلك هنا هو يقول ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل، من الليل، هل معناه أنها أنه إذا جاءت الريح الجنوب نهارا من عند ليلة لن يتأثر؟ لا، لابد من الليل. لا، هو هنا، هو هنا لا يريد من ذلك إخراج ريح الجنوب إذا هبت نهارا عن أن تكون ذات تأثير في نفسه، وإنما هو يشكو، انتبه، هو يشكو، والشكوى تقتضي كل ما يزيد من تسويغها، الشكوى تقتضي كل ما يزيد من تسويغها. فنراه هنا يذكر أن ريح الجنوب تهب من الليل فيبيت للريح حانية، فوقوع ذلك في الليل يكون على نفس العاشق أشد وقوع، أشد من وقوعه في النهار، لما في النهار مما قد يشغله بدرجة ما. وشيء آخر وهو أن النهار النهار قد ينشغل فيه بما شأنه الرؤية البصرية. يعني أولا هو في النهار قد ينشغل بأي شيء، ينشغل يتحدث إلى الناس، يأتيه شخص يحدثه إلى آخره. وشيء آخر كما أقول هو أنه في الليل، في النهار، في النهار يمكنه أن ينشغل بما يذكره بليلة، كجبل التوباد مثلا، يذهب إليه يراه ويتحسس ما كان يجلس فيه مع ليلة وكذا. طبعا قديما كان لم يكن هناك كهرباء، فإذا جاء الليل لم يتمكن من رؤية الجبل، صار كل شيء عليه ظلاما، لا يتمكن من رؤية شيء، فينشغل بالريح التي تأتي من جهة ليلة إذا هو إذا هو لم يستطع أن يشعر بأي شيء آخر، وبالليل لن يستطيع أن يشعر بشيء آخر، فينشغل بالريح الآتية من جهة ليلة، لأنه مما يدرك مما يدرك بالمس ومن خلال خلايا الإحساس بالبشرة. هو بالليل، ما الذي يمكن أن يؤثر؟ العين ممتنعة، الأذن ممتنعة، لا يوجد شيء، من سيكلمه بالليل؟ كل شيء ممتنع، ولكن هبت الريح التي جاءت من قبل ليلة فبات للريح حانيها. فلذلك قال ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل، فالقيد هنا ليس للإخراج. فإذا فهمت أنت أولا هكذا أن القيد ليس للإخراج، فعليك أن تبحث عن علة هذا القيد أو علة هذا الوصف. إذا علمت أنه ليس للإخراج، عليك أن تبحث إذن لماذا جاء به الشاعر. الشاعر لا يقول كلمة إلا إذا كان وراءها قطعة من شعوره قد دفعت بها. الشاعر لا يقول كلمة إلا إذا كان وراءها قطعة من شعوره دفعت به. نعم. يقول ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا. حانيا، حانيا هنا وقعت حالا من بياته. انظر، بت للريح حانيا، بت حانيا، فهي وقعت حالا من البيات، يعني هو بات حانيا، حاله كانت أنه حاني، أنه حان حينما بات للريح. نعم. فهذا يعني أن حنينه إلى ليلة يستغرق كل مدة بياته، ولا يمر جزء من البيات إلا وهو يحن فيه إلى الريح الآتية من جهة ليلة. فكيف يكون الشأن في ليلة نفسها؟ كيف يكون الشأن في ليلة نفسها؟ يعني هو الآن بات للريح حانية، بات وهو حان، يحن إلى ليلة في كل مدة بياته. هذا ما نفهمه من مجيء حانيا. ماذا؟ مجيء حانيا حالا، يعني حالا منه حال بياته، يعني هو بات حانيا، فمعنى ذلك أن البيات جاء وهو حان، يعني إلا بت للريح وأنا حان، يعني مدة بياته كان حانيا فيها للريح. كونه حانيا إلى الريح شغل كل أجزاء مدة البيات، أجزاء الزمن. فما البال من ليلة إذن كيف يحن إليها؟ وهذه فقط الريح الجنوب التي جاءت وهو يتصور أنها مرت على ليلى، مع أنها مرت على كل الناس، مرت حتى على زوجها الذي يبغضه، ومرت على أبيها الذي باعها لغيره. قال إلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي. نعم. ثم ننتقل إلى مخاطبة قوم ليلى، لأنهم لا يأبهون بما وصلت إليه حاله ويمنعون منه ليلى ويحلون بينهما، فيذكر أن ذلك لن يمنعه عن ليلى من كل وجه، يذكر أن ذلك لن يمنعه عن ليلى من كل وجه، وأنه في عشقه هذا لابد أن ينفث عن نفسه، فيقول: فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيها. هو هكذا انتهى من الكلام حول تعليل لماذا يسأل الله تعالى أن يسوي الحب بينه وبينها. يقول: فيا رب سوي الحب بيني وبينها. هذه الأبيات جميلة جدا، من أجمل الأبيات في القصيدة. هي القصيدة كلها أبيات جميلة، لكن هذه ملفتة من هذه الجهة، بينها ترابط وبينها معنى وقع فيه استغراق. انظر: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي. لماذا؟ فما طلع النجم الذي يهتدى به، ولا الصبح إلا هيجا ذكرها لي، ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا لي، ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائي، ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بتد الريح حانيا. هذا تعليل. ثم يلتفت إلى قوم ليلى: فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافية. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافية. يقول: بعد كل ما صرت إليه فإن أهل ليلى لا يعبؤون بحالي. بعد كل ما صرت إليه فإن أهل ليلى لا يعبؤون بحالي ويمنعون مني ليلى. فبعد كل ما أراه وأعانيه، وبعد كل هذا الحب الذي أحبه لليلى، فإنكم إن منعتم ليلى عني وحميتم البلاد التي تسكنها من أن أدخلها، فإنكم لن تقدروا على منعي من الشعر الذي أقوله في ليلى وأتداوى به، فما أشرف الأيفاع إلا صبابة ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وكانوا بالفعل قد حموا بلادها منهم، وذلك حين أهدر الحاكم دمه. كان الحاكم قد أهدر دمه إذا هو دخل هذه البلاد، يعني قال لأهلها: إذا دخل هذه البلاد فاقتلوها ودمه هدر، يعني لا قصاص عليكم ولا دية ولا أي شيء. نعم. يظهر ذلك من قصة المجنون مع عمر بن عبد الرحمن بن عوف. عمر بن عبد الرحمن بن عوف رواها الأصفهاني في الأغاني أيضا في ترجمة المجنون. وقلت لكم ترجمة المجنون في الأغاني هي أوسع ترجمة للمجنون على الإطلاق، وأظنها أكبر ترجمة في الأغاني أيضا، ترجمته وترجمة عمر بن أبي ربيعة رحمهما الله وغفر لهما. خلاصة أو ما ورد في هذه القصة أن مروان بن الحكم ولا عمر بن عبد الرحمن بن عوف على صدقات بني كعب وقشير وغير هؤلاء. نعم. فنظر إلى المجنون عمر بن عبد الرحمن بن عوف نظر إلى المجنون، ولكن كان قبل أن يستحكم فيه جنونه، قبل أن يصل إلى الذروة يعني. نعم. فكلمه المجنون، كلمه وأنشده، يعني تحدث إليه ولاطفه وقال له شعرا. هل كان ذلك غرضا للمجنون؟ الله أعلم. قد يكون وجده يعني صاحب سلطة أو قدرة فتحدث إليه، قد يكون. فيذكر الأصفهاني أنه كلمه، أو من يروي أنه كلمه وأنشده من الشعر وكذا، فأعجب به فطلب منه أن يخرج معه، فأجابه إلى ذلك. هو عمر بن عبد الرحمن بن عوف طلب من المجنون، من قيس بن الملوح، طلب منه ماذا؟ طلب منه أن يخرج معه فخرج معهم. فلما أراد الرجوع مرة أخرى فأخبروه خبر ليلى، أخبروه بشأنه، الناس أخبروه بشأنه وبشأن ليلى، وأن أهلها قد استعدوا السلطان عليه وأنه أهدر دمه. نعم. وكان قد وعده، كان قد وعده بماذا؟ كان قد وعده بأنه يذهب به إلى ليلى وأن يكون وسيطا في الزواج، أن يكون وسيطا في الزواج. فلما أخبره الناس بذلك وأنه أهدر دمه، علم أن الموضوع كبير جدا، وأن الحاكم الذي هو السلطة العليا الكبرى، هذا الحاكم أهدر دمه خلاص، يعني إذا ذهب به فضربوا عنقه أو قتلوه فخلاص لا دية له. نعم. فراجع عما كان قد وعده وأهدى إليه بعض النوق الجيدة، القلائق، يعني النوق الصغيرة الجيدة القوية الشابة، يعني الشابة. نعم. ولكن المجنون ردها عليه وانصرف، أرجعها إليه يعني وانصرف. نعم. وحدث نفس الشيء، ها، حدث نفس الشيء مع نوفل ابن مساحق، مع نوفل ابن مساحق، وهذا في السنة التي بعدها، بعد السنة التي كان فيها عمر بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. كان في هذه السنة نوفل ابن مساحق. نعم. يقولون، يذكر المجنون في ذلك، يذكر الأصفهاني في ذلك، أنه نزل مجمعا من تلك المجامع، نزل عليهم في الحي يعني، فرآه يلعب بالتراب وهو عريان. هذا بعد سنة من الذي كان فيها عبد الرحمن بن عوف، لم يكن الأمر على ما عليه بعد هذه السنة. وجده يلعب بالتراب وهو عريان، فقال لغلام له: يا غلام هات ثوبا. فأتى بالثوب، فقال لبعضهم: خذ هذا الثوب فألقه على ذلك الرجل. فقال الغلام له: أتعرفه؟ قال: لا. قال: هذا ابن سيد الحي، هذا المجنون ابن سيد الحي، لا والله ما يلبس الثياب ولا يزيد على ما تراه يفعله الآن، يلعب بالتراب هكذا هو عريان، وإذا طرح عليه شيء خرقه، ولو كان يريد أن يلبس ثوبا لكان في مال أبيه ما يكفيه. ثم حدثه هذا الغلام عن أمره، عن أمر هذا المجنون، فدعاه إليه نوفل بن مساحق، دعاه إليه وتحدث إليه وكلمه. فيقول الراوي، يقول: فجعل لا يعقل شيئا يكلمه به، فجعل لا يعقل شيئا يكلمه به، يعني لا أفهم منه شيء، كلامه متداخل وكذا. فقال له القوم: إذا أردت، قوم المجنون، إذا أردت أن يجيبك جوابا صحيحا فاذكر له ليلى. يقول: فذكر له ليلى وسأله عن حبه إياها، فأقبل عليه المجنون يحدثه بحديثها، ويحدثه حديثا عاقلا مفهوما، ويشكو إليه حبه إياها، أنه يحبها، وصار ينشده في ذلك شعره. فقال له نوفل، قطع الصوت، نعم، من أين سمعتم من القصة؟ نعم، ليس بعيدا. حدثه حديثا عاقلا وجعل يشكو إليه من حبه لليلى، وصار ينشده شعره فيها، صار ينشده شعره فيها. نعم. فقال له نوفل: الحب صيرك إلى ما أرى؟ قال: نعم، وسينتهي إلى ما هو أشد مما ترى. فعجب جدا نوفل بن مساحق من هذا، عجب من ذلك، وقال: أتحب أن أزوجكما؟ فقال المجنون: نعم، وهل إلى ذلك من سبيل؟ قال: انطلق معي حتى أقدم على أهلها بك وأخطبها عليك وأرغبهم في المهر لها. قال: أتراك فاعلا؟ المجنون لا يصدق، أتراك فاعلا؟ قال: نعم. قال: انظر ما تقول، يعني شوف انت بتقول ايه، بتأكد من اللي بتقوله؟ يقول له المجنون: انظر ما تقول، قال لك علي أن أفعل بك ذلك، يعني أعطاه وعدا، ودعا له بثياب فألبسه إياها وراح معه المجنون، راح معه كأصح أصحابه يحدثه وينشده، يعني ارتدى زيا جديدا وتنظف وكذا وكذا، ارتدى زيا وصار معه كأصح أصحابه، يعني نشيط في الجسد والعقل ومنتبه لا ينام. سبحان الله، غفر الله له. أنا والله أدعو الله له بالمغفرة، أسأل الله أن يرحمه. يقولون راح معه المجنون كأصح أصحابه يحدثه وينشده، فبلغ ذلك رهطها، بلغ ذلك رهطها، أهل ليلى علموا ذلك بهذا القدوم، فخرجوا إليه في السلاح. يعني ما معنى خرجوا في السلاح؟ يعني خرجوا وهم يرتدون السيوف، لا يقاتلون، ولكن يعني هناك نية أنه أن القتال قد يكون قريبا، هناك احتمال، بخلاف الذي يدخل بدون سلاح كما يدخل محرما مثلا، هذا لا يستعجل بقتال، لا يستعجل بقتال، أنت تذهب محرما لا تحمل سلاحا أصلا. إذا دخلت على قوم في مكان وأنت لا تحمل سلاحا، أنت تقول لهم كأنك بالضبط تقول لهم، شوف هذا من أساليب العرب حتى تفهم هذا الكلام، تقول ودخل وهو يعلق السلاح فقط، أو دخل يحمل السلاح، أو دخل وهو لا يحمل سلاحا. ما معنى لا يحمل سلاحا؟ لا يحمل سلاحا يعني ليس هناك عندي نية للقتال ولا احتمال أيضا للقتال، لا أتوقعه أصلا، يعني ولا حتى أنني ليس معي سلاح من باب الاحتياط، حتى من باب الاحتياط لا يوجد، حتى من باب الاحتياط لا يوجد، بخلاف من يدخل وهو يعلق السلاح، يعني هناك احتياط، أنا فقط أحتاط أعمل حسابي يعني، وهناك من يدخل يشهر السلاح، هذا دخل ليقتل فعلا، دخل يحمل السلاح يضع الحربة في الأمام هكذا، يضع حربة طويلة في الأمام، هذا دخل ليقتل. فهم تلقوه في السلاح، يعني وهم يحملون السلاح في المحامل، المحمل اللي هو الذي هو الأحزمة الجلدية التي تربط على الوسط والكتف حتى يحمل فيها السيف. وقالوا له: يا ابن مساحق، لا والله لا يدخل المجنون منازلنا أبدا أو يموت، فقد أهدر لنا السلطان دمه. يقول هنا: فأخذ يراودهم ويفاوضهم في ذلك الأمر، أقبل بهم وأدبر، يعني أخذ يتحاور، طب نتكلم بس طواني كذا، يعني الكلام أخذ وعطى، والكلام نحن في مصر يعني الكلام أخذ وعطى، يعني نتكلم نتفاوض يعني. فلما رأى إصرارهم على ذلك قال للمجنون: انصرف، خلاص انصرف هنرجع. فقال له المجنون، هو لا يرى كل ما حصل، لا يرى إلا أنه لم يفي له بالوعد، يقول له: والله ما وفيت لي بالعهد. انظر يعني هذا هو يفوضهم وكذا وتلقاه في السلاح، أهدى لنا السلطان دمه، أنت مجنون، أنت ألا ترى ما يحدث؟ ستقتل، والله ما وفيت لي بالوعد بالعهد. فقال له نفر بن مساحق: انصرافك بعد أن آيسني القوم من إجابتك أصلح من سفك دمك، انصرافك بعد أن آيسني القوم، يعني أي أسوني من إجابتك، أصلح لي من سفك، أصلح من سفك دمك. فقال المجنون في هذا: أيا ويح من أمسى تخلص عقله، فأصبح مذهوبا به كل مذهبي، خليا من الخلان إلا معذرا، يضاحكني من كان يهوى تجنبي. وهذا قد تكرر في ديوان المجنون، تكرر في ديوان المجنون الشكوى، هذه الشكوى من ذلك. يقول: أرى أهل ليلى أورثوني صبابة، وما لي سوى ليلى الغداة طبيب، إذا ما رأوني أظهر لي مودة، ومثل سيوف الهند حين أغيب. هذه الشكوى التي هي الشكوى من ماذا؟ أنه منعوا عنه ليلى، فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافية. انظر، هذا أيضا مما تجده في ديواني، لم يأتي مرة هكذا عفوا مثلا، لا، وإنما هو يتكرر هذا المعنى. إذا تكرر معنى معين، انتبه، إذا تكرر معنى معين في شعر الشاعر فاعلم أن لهذا المعنى عنده مكانة، لهذا المعنى عنده مكانة. يقول: أرى أهل ليلى أورثوني صبابة، وما لي سوى ليلى الغداة طبيب، إذا ما رأوني أظهروا لي مودة، ومثل سيوف الهند حين أغيب، فإن يمنعوا عيني منها فمن لهم بقلب له بين الضلوع وجيب. انظر هو هنا في المؤنسة ماذا يقول: فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافية. وهنا يقول: فإن يمنعوا عيني منها فمن لهم بقلب بين له بين الضلوع وجيب. انظر إلى المعنى، تلاحظون أن المعنى تكرر أيضا، وإن كان هناك اختلاف في المحتوى والدرجة والمرتبة أو في النوعية، ولكن اختلاف في نوعية المحتوى، ولكن المعنى والمعنى العام، المعنى العام واحد. نعم. ويقول كذلك، وهو يجمع بين منع أهلها وبين المنع الذي تحدثه مقالة الواشين، يقول: فإن يحجبوها أو يحل دون وصلها مقالة واش أو وعيد أميري، فلن يمنعوا عيني من دائم البكاء، ولن يخرجوا ما قد أجن ضميري، وما برح الواشون حتى بدت لنا بطون الهوى مقلوبة لظهوري، إلى الله أشكو، إلى الله أشكو ما ألاقي من الجوى، ومن نفس يعتادني وزفيري. ولكننا نلاحظ اختلافا بين هذه المواضع في الديوان وبين الموضع الذي نحن بصدد شرحه من المؤنسة. أنا الآن ذكرت لكم موضعين. الموضع الأول يقول فيه: أرى أهل ليلى أورثوني صبابة، وما لي سوى ليلى الغداة طبيب، إذا ما رأوني أظهروا لي مودة، ومثل سيوف الهند حين أغيب، فإن يمنعوا عيني منها فمن لهم بقلب له بين الضلوع وجيب. والأبيات الأخرى يقول: فإن يحجبوها أو يحل دون وصلها مقالة واش أو وعيد أميري، فلن يمنعوا عيني من دائم البكاء، ولن يخرجوا ما قد أجن ضميري، وما برح الواشون حتى بدت لنا بطون الهوى مقلوبة لظهوري، إلى الله أشكو ما ألاقي من الجوى، ومن نفس يعتادني وزفيري. انظر إلى قوله: فإن يحجبوها أو يحل دون وصلها مقالة واش أو وعيد أميري، فلن يمنعوا عيني من دائم البكاء. فرق بين هذين الموضعين، فرق بين هذين الموضعين وبين الموضع الذي في ماذا، وبين الموضع الذي في نحن بصدده في المؤنسة. لأنه في المواضع، هذه المواضع التي ذكرتها الآن، يصرح بأنهم لن يمنعوه من دمع عينه. انتبه، هذه الأشياء هي التي تقف عليها من خلال تذوقك للشعر، هذه الفروق، لماذا قال هنا كذا ولماذا قال هنا كذا، هذا أساسي في الشعر. إذا وجدت تشابها بين موضعين، لماذا قال هنا كذا ولماذا قال هنا كذا، ستجد هذا في القرآن، المعنى واحد، وأيضا في تكرار الصور المعنى واحد، ولكن لماذا قال الله تعالى هنا كذا ولماذا قال الله تعالى هنا كذا، لماذا قدم الله هنا هذه الكلمة وأخر هذه وعكس في هذه في الموضع الآخر المقابل أو المناظر فقدم هذه وأخر تلك. هذا الذي تقف عليه من خلال فهمك للشعر هكذا وتذوقك للشعر، هكذا أنت بعد ذلك تقف على الأشياء القرآنية. أنت الآن ترى كتابا يقول لك من أسرار القرآن، وترى يقول لك انظر الآن لتعلم ماذا تفعل وما الذي تصل إليه بما نفعله الآن. أنت تظن أن الأمر كالسحر، ترى كتابا في التذوق البياني في القرآن، صح؟ أو أسرار البيان في القرآن مثلا. أنا لا أذكر عنوان الكتاب، أنا أذكر الموضوع، لأن كم أسرار البيان هذه أظنها عنوان كتاب الكتب يعني. نعم، تجد الكتب التي تتكلم عن أسرار البيان في القرآن، أسرار البيان في القرآن، وتجد مثلا لماذا قال الله تعالى هنا كذا، ونفس المعنى كرر هناك ولكن مع اختلاف، هو كذا وكذا لماذا، فترى جواب المؤلف كأنه سحر، أنت لا تستطيع أن تتوقع، أليس كذلك؟ يعني ليست هناك عندك معطيات تتوقع من خلالها، أنت تتلقى عنه كأنك تتلقى الوحي. ألا ترى هنا؟ يعني لو كانت يعني كما في مصر فزورة يعني عادية. لو كان لغزا لكانت لك معطيات تفكر بها لتستخرج حل هذا اللغز. ولكن أنت هنا تقول في نفسك أنا لا علم لي مطلقا، كيف أعرف أصلا؟ انقطع الصوت. معي إلى أين سمعتم؟ لأن سمعتم نعم. تشعر كأن مؤلف الكتاب يقول سحرا. لماذا؟ لأنك لا تملك مقدمات الجواب. يعني المشكلة، ما هي المشكلة؟ انتبه لهذا الكلام جيدا. المشكلة هي أنك ترى أنك لا تفهم كيفية الجواب أصلا. يعني لو سألتك عن معادلة الحسابية، أنت تعرف، تعلمت الجمع والطرح والقسمة وتعلمت المعادلات الأخرى التي هي أكثر تعقيدا، فأنت تعرف الطريق، لكن تكون صعوبة المسألة في تعقيدها. لكن أنت هنا لماذا الله تعالى قال هنا كذا وقال هنا كذا؟ أنت لا تفكر، أنت تحاول أن تقرأ سريعا كلام المؤلف، لأن أنت يائس من الجواب أو آيس من الجواب. لا تعرف يعني أصلا كيف لي أن أعرف أساسا؟ لأنك لا تعرف العلم الذي أو المسلك الذي تسلكه في العلوم لتصل إلى هذا المعنى. فهمت؟ السر في كل ذلك، السر العام في كل الذي يشمل كل هذه الأشياء، السر العام بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. هذا هو السر العام في هذا، هو علم المعاني. حينما تقول قال الله تعالى قال هنا كذا وقال هنا كذا، لا بد أن تنظر إلى شيئين. لا بد، انتبه إلى هذا الكلام وسجله في رأسك أو على الورق. انتبه، إذا قيل لك لماذا قال الله تعالى هنا كذا فقدم كذا على كذا، وقال هنا كذا فقدم كذا على كذا، أو لماذا قال هنا الغفور الرحيم وقال هنا شيئا آخر، أول شيء، الأمر الأول الذي يذهب إليه ذهنك هو اختلاف مقتضى الحال. هذا أول شيء. نعم، اختلاف مقتضى الحال أو اختلاف الحال الذي ينشأ عنه، ينبثق عنه مباشرة اختلاف مقتضى الحال. هذا أول شيء. الشيء الثاني، كيف وافق اللفظ أو كيف جاء اللفظ مطابقا لمقتضى الحال. هذا الشيء الثاني. أول شيء أنظر إلى الحال، ثم أنظر إلى كيف جاء الكلام مطابقا لمقتضى الحال. أنت درست التقديم والتأخير، ولكنك تنسى حينما، أو أخشى أن تنسى حينما ترى مثل هذه الأشياء. لماذا قدم هنا وأخر؟ لماذا قال هنا وقال هنا كذا؟ أنت درست التقديم والتأخير. لماذا عرف هنا ونكر هنا؟ أنت درست التعريف والتنكير. لماذا قيد هنا بمفعول ولم يقيد هنا؟ أنت درست التقييد وعدم التقييد. كل هذه أبواب في علوم البلاغة، في علم المعاني، أبواب ثمانية في علم المعاني، أليس كذلك؟ أبواب ثمانية في علم المعاني. فحينما يقول لك أحد مثلا، أو أنت تقرأ القرآن، لماذا الله تعالى قال هنا كذا واختلف اللفظ هنا؟ انظر أول شيء إلى اختلاف مقتضى الحال أو اختلاف الحال أو اختلاف مقتضى الحال، ثم تنظر كيف وافق الكلام مقتضى الحال. هذا شيء آخر. كيف وافق الكلام مقتضى الحال؟ ما الذي حدث من حيث اللغة ليوافق الكلام مقتضى الحال؟ التقديم والتأخير والتعريف والتنكير. ولماذا التعريف هنا جاء بالعلم والتعريف هنا جاء بالألف واللام أو جاء بالإضافة أو جاء بكذا؟ كل هذه المحتويات كلها موجودة في علم المعاني، ونحن فقط فتحنا الباب فيه، فقط نحن لم ننتبه، نحن أنا أقول نحن لم ندرس علوم علم المعاني والبيان والبديع، نحن فتحنا الباب فقط لنفهم فقط، وهذا هو ما كنت أريده، فتحت الباب فقط. وانظروا أنتم الآن تفهمون على أساس ما فعلناه من فتح الباب، ما فعلناه من فتح هذا الباب أن تفهمون به الآن. ففتح الباب كان كافيا جدا حتى نفهم شيئا من الكلام. نعم. فانظروا هنا، هو في الموضع الذي نحن فيه يقول: فلن تحموا علي القوافية، فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافية. القوافية يعني الشعر يعني. وهنا يقول في الموضع الأول: إذا يقول نعم، فإن يمنعوا عيني منها فمن لهم بقلب له بين الضلوع وجيب. أنت لن تمنع ماذا؟ لن تمنع قلب بين الضلوع متألم محب. نعم. وقال فلن نعم، فإن يحجبوها أو يحل دون وصلها مقالة واش أو وعيد أميري فلن يمنع عيني من دائم البكاء. فأنت هنا لن تمنع من ماذا؟ هل من الشعر؟ لا، وإنما من دائم البكاء. فلن يمنع عيني من دائم البكاء ولن يخرج ما قد أجن ضميري. هذا الاختلاف لماذا؟ من أين جاء هذا الاختلاف؟ لماذا عبر بالشعر في المؤنسة دون غيرها؟ الذي يظهر لي من خلال التذوق أن الشعر أمر محسوس مسموع، أن الشعر أمر محسوس مسموع يشيع في الناس، بينما دمع العين موقوف عليه هو، وكذلك ما يقر في قلبه. فكأني بالشاعر في المؤنسة يعمد، شوف انظروا، يقصد إلى إغاظة قوم ليلى، بينما يكتفي في المواضع المذكورة من الديوان بذكر دموعه وحبه الذي في قلبه. وهذا يشير إلى، يعني يلزم عليه يعني وعليه، هذا يشير إلى أن الأحوال التي قال فيها المؤنسة، الحالة التي قال فيها المؤنسة، كان قد بلغ الغاية من اليأس والبغض لقوم ليلى لما فعلوه، ولأنهم لا يبالون به، ولأنهم منعوها منه. نعم. وأنه حينما قال المؤنسة كان قد صارت فيه نزعة عداوة تجاه مانعيه عن ليلى، وأن هذه المسحة من العداوة صارت إحدى دواخله الكوامن التي نحن نكتشفها الآن من تذوق ديوانه. هو هنا قال: فلن تحموا علي القوافية، يعني بيطلع لهم لسانه، أهو مش هتمنع القوافي، يعني هذا اتجاه عدائي إغاظة، أنا سأقول شعرا في ابنتكم. تخيلوا أنهم يعني وكأنهم قد حق لهم أنهم يهدروا دمه وأنهم يقتلوه إذا دخل، بل أشعر بكرم هؤلاء، انتبهوا، أشعر بكرم هؤلاء أنهم خرجوا لنوفل بن مساحق وقالوا له: لا يدخل، لأننا قد أهدر لنا دمه، فإذا دخل قتل. يعني هذا كرم منهم أن ينبهوه، فمثلهم يسعون في قتله أصلا، يسعون في قتله أساسا من البداية، مثلهم يسعون في قتله. ها؟ لماذا؟ هو يقول سبحان الله: فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافية، سأظل أقول الشعر في كل يوم يصلهم شعره، إيه هذا الشعر في ابنتكم ليلى. سبحان الله، هذا يسعى في قتله في طبع العرب القدماء طبعا. نعم، يسعى في قتله. فهذا عجيب، يعني هو هنا يعني يغيظهم، هو هنا يغيظهم، بخلاف هنا عن ما الذي لن نمنع دمع عينك؟ طيب ابكي كما تريد، لن نمنع حب قلبك؟ حب كما تريد. فإن يمنعوا عيني منها فمن لهم بقلب له بين الضلوع وجيب، يعني إن يمنعوا عيني من رؤيتها فمن لهم بقلب. وفي الأبيات الأخرى: فلن يمنعوا عيني من دائم البكاء ولن يخرجوا ما قد أجن ضميري، يعني يتكلم على أشياء في ضميره وعن دمع عينه. أما في مؤنسة هنا أخذ اتجاها عدائيا: فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافية. أنت تقول لهم: لن تحموا علي ما أقوله من الشعر، هذه مصيبة، أنت هكذا تستفزهم، تقول شعرا في ابنتهم. نعم. ويصبحون بها بين العرب. وانظر إلى تكرار الشاعر لكلمة علي، علي، انظر قال فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافي. وهذا يدعم ما ذكرته لك من قبل، وهو أن الشاعر كان لا يرى إلا ليلى، وكان لا يرى من حب ليلى إلا نفسه، ولا يلتفت لثالث، فهم قد حموا بلادها عليه هو، مع أنهم في الحقيقة، انتبه، هم في الحقيقة سيحمونها كذلك من كل من يتعرض لبناتهم وأعراضهم، هذا أمر طبيعي جدا. ها؟ لكن المشكلة الآن في قلبه، مشكلته هو، هو فلا يرى في ليلى إلا حبه هو، ثم هم لن يحموا القوافي عليه هو كذلك، كل شيء هو. إن قوله علي هنا يشبه وينسجم مع قوله التي، الذي تكرر كثيرا في شعر المجنون، ها؟ علي والتي، نعم، ولي، لي، أقول لي، ها؟ لن تحمو كثيرا جدا، لي، علي، ولي، ها؟ والتي، إذا ذكرها يعني في ليلى أو كل ما يتعلق بليلى، يذكر ليلى كثيرا فيستعمل معها من الأسماء الموصولة أو من الإشارة، ويستعمل مع نفسه من الضمائر ما تشعر به، ما هذه كلها أدوات، كالأدوات، كالصلات، هذه كلها تستشف بها الجهة العامة التي يتوجه الشاعر فيها أو إليها. نعم. ولذلك لا أقدر على أن أدفع هذه أن أدفع الشعور بالذاتية الصارخة في حب ليلى، الذي يمتلئ به شعر المجنون، أو الذاتية الصارخة في شعر ليلى، في شعر المجنون نحو ليلى، ذاتية صارخة، لا أقول ذاتية فقط يتكلم عن نفسي، لا، هو أيضا أصلا ليس هناك ذكر للبيئة في ديوانه، البيئة لا تظهر، لذلك قلت لكم من قبل، قطع الصوت، أقول هناك ذاتية مغرقة، ذاتية صارخة في ديوانه، في شعره، وليس أنه شعر ذاتي فقط، لا، الشعر الذاتي حتى تظهر فيه آثار البيئة، ويظهر فيه قد نستطيع أن نحدد من خلاله الزمن الذي عاشه الشاعر أو الأديب أو الكاتب عموما، لكن هنا الأمر مختلف. قلت لكم من قبل، لا أذكر إن قلت، يعني أذكر أنني قلت لكم هذا الكلام، قلت لكم شعر المجنون لو نسب إلى أي مجنون في أي عصر، يعني لو جعل المجنون في أي عصر، لم نستطع أن نتعرف الشعر، أن نتعرف الزمن من الشعر. انظروا، أكرر، شعر المجنون أو أكثر شعر المجنون، وهو شعر كثير إلى حد، كثير إلى حد، يعني ليس قليلا أيضا، وأن كان هو قليل بالنسبة لغيره، وبالنسبة إذا اعتبرنا أنه حمل عليه كثير، ولكن هذا الشعر من حيث الدراسة يكفي، هذا الشعر لا نستطيع أن نتعرف من خلاله على زمن المجنون، وإذا نسب هذا الشعر إلى مجنون في أي زمان صحت النسبة ودخل على الناس، صحت النسبة ودخل على الناس. إذا جعلت المجنون في العصر العباسي، إذا جعلت المجنون في العصر الأندلسي، يصح، لكن من الصعب أن تجعله في الجاهلية، يعني هذا الطبع لم يكن موجودا في الجاهلية، هذه الطريقة، هذه الليونة في التعبير لم تكن موجودة في الجاهلية، هذا لم يكن موجودا، هذا نشأ مع قبيلة عذرة في الإسلام، حتى أن كما قلت لكم بعض الناس بعض الباحثين يجعل الحب العذرية مرتبطا بال يجعله مرتبطا بماذا يجعله مرتبطا بالإسلام وأن الإسلام أباح الحب العذرية وكذا وأن الإسلام طهر العلاقة من الجنس مثلا ومن جهة أخرى أيضا بأنه يشبه شعر الصوفية الذين يهيمون في الحب وكذا. أنا لا أرى كل هذا في الحقيقة لأنه لا أستطيع أن أقول إن الشاعر القديم لا يحب حبا عذريا يخلو من الجنس لا أستطيع أن أقول إنه لابد من الإسلام حتى يتنزه عن ذلك أبدا لم يكن الأمر كذلك. عن ترى كان شاعرا نظيفا وكان عذريا ولم يأتي في شعره بما يشين وكان جاهليا بل كان عبدا أيضا كان من السودان أخواله من السودان هو عربي ومن أغربة العرب يعني الذين أنجبهم العرب من خلال نكاحهم أو من خلال وطئهم للعبيد السود نعم فأخواله من السودان وهو كان أسود أما أبوه فعربي من عبس نعم فعنترة كان كذلك وهذا موجود عند القدماء لكن أتكلم على الطريقة والأسلوب لم يكن هكذا بهذا الشكل وأيضا نوع الحب لم يكن بهذا الشكل المغرق ولم يكن بهذا الهيام ولم يكن بهذا الذوبان لم يكن كذلك. ثم طبيعة الشعر نفسها انتبهوا طبيعة الشعر نفسها نعم أنا أوافق أن هذا كان موجودا في الإسلام يعني ظهر بهذا الشكل في الإسلام لكن لا أوافق على تعليقه بالإسلام أنه أن الحب العذري أباحه الإسلام وكذا وكذا والإسلام يمنع الجنس إلا في زواج إلى آخره أنا لا أوافق وأنه له تأثر بالشعر الصوفي وأنه يشبه الشعر الصوفي جدا بفعل الشعر الصوفي يعجب الشعر العذري لذلك كثير من الناس يرفض الشعر يرى نفسه لا تقبل الشعر الصوفي لأنه يتكلم على الله تعالى كما يتكلم على حبيب ويرد عليه الآخر ويقول له من ذاق عرف وأنت لم تذق فلم تعرف يعني ليس هذا هو الذي نتكلم فيه الآن ولكن أنا لا أوافق على ربطه بالشعر الصوفي هو هكذا نشأ في الإسلام لظروف أخرى قد تبحث هذا شيء آخر لكن الارتباط بالإسلام لأنه لا يمتنع أن يوجد قبل الإسلام وإن لم يكن بهذا الوجود وبهذا الشكل. فشعر المجنون يمكنك أن تنسبه إلى أي عصر في العباسي أو في الأندلسي أو بعد ذلك ولن تعرف البيئة لن تعرف الزمن والتاريخ من هذا الشعر. لماذا؟ لأنه شعر ذاتي ثم هو أغرق في الذاتية يتكلم عن شخصه فقط كإنسان والإنسان موجود في كل زمن ولهذا فشعر المجنون من الشعر الذي يخلد يتأتى له أن يخلد والذي فيه عناصر البقاء لا يتكلم عن البيئة وإنما يتحدث عن نفسه وهذه النفس موجودة في كل زمان وفي كل مكان هذه النفس التي تشعر بهذا الشعور تجد يقول علي وليا هذه الجملة هذا البيت فإن تمنع ليلى وتحمو بلادها علي فلن تحمو علي القوافية يقولها الآن واحد وتصدق لو أنه الآن أنتم لا تعرفون هذا البيت وقاله شاعر معاصر أو لو أن هذا البيت لم يقل فعلا وقاله شاعر معاصر ألن يكون بيتا جميلا يصلح أيضا لهذا العصر أليس كذلك؟ فمن تمنع ليلى وتحمو بلادها علي فلن تحمو علي القوافية منع البلاد عنه موجود الآن أكثر من أي وقت مضى والرغبة في قول الشعر موجودة من الآن أيضا فهذا موجود هذه عناصر إنسانية نعم طيب نرجع بعد دقائق إن شاء الله. طيب هو بعد أن اشتكى بعد أن دعا بمساواة الحب بينه وبينها وذكر ذكر حاله من أنهم لن يحموا عليه القوافية، قال فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافية. كأنه هنا يلتفت إلى نفسه وكأنه يستحضر في ذهنه كل ما سبق ويجعله دليلا يجعله دليلا على حبه لها، ثم يتساءل عن الذي يقابل ذلك عندها ما هو، فقال فأشهد عند الله أني أحبها، فهذا لها عندي فما عندها لي، فأشهد عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فما عندها لي. يقول إنني بعد كل ما ذكرته، يعني في الكلام السابق، إنني بعد كل ما ذكرته وبعد كل ما قصصته من حالي يناسبني ويحق لي أن أسأل ما الذي عندي لها، ما الذي عندها لي، يناسبني ويحق لي أن أشهد عند الله أني أحبها. فهذا الحب وما أعانيه فيه هو ما يعود عليها مني، فيا ترى ما الذي سيعود علي منها. وأرى هذا البيت ينسجم مع البيت الذي مضى من قبل، فيا رب سو الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي. انظر الانسجام، هو يقول فيا رب سو الحب بيني وبينها يكون علي يكون كفافا لا علي ولا لي، وهو هنا يقول فأشهد عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فما عندها لي. في كل من البيتين ينظر المجنون إلى ما يقابل الحب الذي عنده، ينظر إلى ما يقابل الحب الذي عنده، يكون كفافا لا علي ولا لي، وهنا فهذا لها عندي فما عندها لي. واضح؟ فهذا البيت الذي نحن بصدده يؤكد المعنى الذي وقفنا عليه من قبل، وهو أن المجنون كان يتألم من أن حبها لا يوازي حبه. المجنون ما كان يتألم من أنها لا تحبه، كان يتألم من أن حبها لا يوازي حبه. هذا نفهمه من الكلام، مع أننا قد يعني نحن عرفنا أنها كانت تحبه، إلا أن حبها له حب معتدل، حبها له حب معتدل. نعم. وتأمل هذا التوكيد العجيب بصيغة الشهادة، وتأمل ما هو أعجب، وهو قوله عند الله أشهد وعند الله. وكان يكفيه أن يقول أشهد، وكان يكفيه أن أقول أشهد الله، لكنه أتى بصيغة وراءها ما وراءها من المعنى، فقال أشهد عند الله، فأتى بلفظة عنده التي تضفي على الإشهاد قدرا لا يحيط به القلب من التعظيم والتقديس والمهابة. فأن لمن كان عند الله أن يكذب في ادعائه حب ليلى، سيقول أشهد عند الله. هذه الجملة لا يقولها حتى يعني مسلم فاسق وهو كاذب أبدا. نعم. وهذا قد يكون من جهة أخرى يعني، وهذا قد يكون فيه إشارة إلى أن هذه القصيدة والقصائد التي ثبت أنها للمجنون العاشق ليست موضوعة في غير حب حقيقي، ليست موضوعة في غير حب حقيقي. فسواء قلنا هو قيس بن الملوح، أو قلنا إنه عاشق من بني أمية، أو قلنا إنه شخص آخر، فلا يعنينا ذلك كثيرا. ما اسمه هذا لا يعنينا، ما قبيلته هذا لا يعنينا، وإنما يعنينا جدا وجود هذا الشعر العالي، ووجود شاعر عاشق متفان في عشقه كان اسمه ما كان. نعم. فأشهد عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فما عندها لي. ثم يتجه الشاعر إلى وجهة جديدة، يذكر أمرا قد تكرر ذكره في هذه القصيدة، يشير به إلى يأسه من لقائها بعدما تزوجت، مما يدل على ما ذكرته من قبله، أن المجنون حين قال وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا، أنه كان يصبر نفسه ويسليها مع يأسه من لقائها، هو يأس من لقائها ويصبر نفسه فقط بهذه الجملة. وقوله وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا، هذا ليس أملا في الحقيقة، وإلا فهو يقول هنا في هذا البيت الذي سنشرع فيه، يقول قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى ليا. قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى ليا. يقول إن الله تعالى قد قضى في ليلة أن يفوز غيري بالجميل المرغوب منها. هذا معنى الكلام. طبعا واضح أن البيت ليس فيه غريب، يعني ليس فيه ألفاظ تحتاج إلى شرح. نعم. المعنى العام يقول إن الله تعالى قد قضى في ليلة أن يفوز غيري بالجميل المرغوب منها، وأما أنا فقد قضى الله لي بالشوق، وهو أن أظل متحرقا إلى لقائها دون أن أنال ما أريد، كما قضى لي بالغرام، وهو أن أظل متعلقا بليلى تعلقا لا أتمكن من الخلاص منه. هناك اختلاف بين الغرام والشوق واللوعة والحب والعشق، هذه الألفاظ لها مدلولاتها، في الحب ليست بمعنى واحد، انتبهوا، الناس يتساهلون فيه ونتساهل كذلك في أدائها لا إشكال، لكن هي في الحقيقة لها مدلولات مختلفة، لها مدلولات مختلفة. نعم. الشوق هو التحرك إلى اللقاء، التحرك أن يكون متحرقا إلى اللقاء، والغرام هو أن يظل متعلقا تعلقا لا يمكنه أن ينفك منه، هذا هو الغرام. واللوعة شيء آخر، والعشق شيء آخر، معاني تختلف، لا أقول لا تجتمع، هي تجتمع، هي بل بعضها يلزم من بعض، هي لوازم لبعضها، تفهمون؟ يعني هي في لا تنفك في كثير من أو في أغلبها لا تنفك، لكن هي مدلولات الألفاظ هنا مختلفة. نعم. فالغرام شيء والعشق شيء، وإن كان العشق يلزم منه الغرام، واللوعة شيء وإن كان الغرام يلزم منه اللوعة، هذا شيء آخر. نعم. فهو هنا يقول قضى الله بالمعروف منها لغيره، المعروف يعني الشيء الجميل المرغوب، يعني هذا هو المعروف، قضى الله بالمعروف الشيء الذي يعجب. وأما أنا فقضى الله لي بالشوق، وهو أن أظل متحرقا إلى لقائها دون أن أنال ما أريد، وقضى لي بالغرام، وهو أن أظل متعلقا بليلى تعلقا لا أتمكن، لا سبيل إلى الخلاص منه. أرى أنه قد استطاع الشاعر في هذا البيت أن يصنع مقابلة جيدة يختصر فيها الكثير من المعاني. انظروا، لأنه قد لخص قصة طويلة من فصلين في هذا البيت، من شطرين فقط. كأن الشطر الأول وهو قوله قضى الله بالمعروف منها لغيرنا، هذا فيه قصة زواجها من غيره، فيه قصة زواجها من غيره مع كل ما تحويه من الأسى، وكانت بداية الجنون لهذا الشاعر، كانت بداية الجنون لهذا الشاعر. هذا الشاعر، هذه القصة قد أوردها الأصفهاني في الأغاني، أنه لما شهر أمر المجنون وليلى وتناشد الناس شعره، تعرفون الناس قديما كانوا يحبون الشعر، بمجرد أن يقال الشعر يتناشد الناس هذا الشعر، يتناقلونه. نعم. فيصل إلى من قيل فيها وإلى أهلها، هذه مشكلة. نعم. لما حصل له ذلك خطبها، ذهب المجنون لما تناشدوا هذا الأمر، ذهب ليخطبها، هذا أمر طبيعي جدا، شهر أن فلان يحب فلانا، فذهب فلان ليخطبها ليتزوجها لتكون زوجته. فبذل لها في المهر 50 ناقة حمراء، يعني أعطى لها، جاء لها، ساق لها 50 ناقة حمراء. وخطبها شخص آخر ذكروا أنه كان من قبيلتها، من أهلها، من عشيرتها، اسمه ورد بن محمد العقيلي، ورد بن محمد العقيلي، خطبها هو كذلك، وبذل لها 10 من الإبل وراعيها، يعني 10 من الإبل وصبي يرعاها أو شاب يرعاها، فالذي قدمه المجنون أعلى، 50 ناقة حمراء، هذا شيء آخر. أما هذا فأتى لها 10 من الإبل عادية مع الراعي. نعم. فقال أهلها نحن مخيروها بينكما، فمن اختارت تزوجته. ودخلوا إليها فقالوا والله لئن لم تختاري وردا لنمثلن بك، حتى لا تتزوج المجنون الذي شهر أنه يحبها. فقال المجنون في ذلك حينما قالوا نحن مخيروها، قال: ألا يا ليلى إن ملكت فينا خيارك فانظري لمن الخيار، ولا تستبدلي مني دنيا ولا برما إذا حب القطار. يهرول في الصغير إذا رآه وتعجزه ملمات كبار، فمثل تأيم منه نكاح ومثل تمول منه افتقار. انظر، هو هنا يفخر بنفسه ويهجوه، وهذا من المواضع القليلة جدا، ربما ذكرت لكم من قبل أن المجنون له مواضع قليلة جدا تكلم فيها في غير حب ليلى، ولكنها لها علاقة أيضا بليلى. هو هنا يفخر ويهجو، يفخر بنفسه ويهجو غيرها، وهو فخر جيد في الحقيقة وهجاء جيد، ليس عاليا في الحقيقة، ليس عاليا جدا، لكنه جيد، لا يكون أبدا أبدا أبدا بمستوى شعره في ليلى، ولكنه جيد على وجه عام. يقول: ألا يا ليلى إن ملكت فينا خيارك فانظري لمن الخيار. إذا أنت خيروك بيننا فاختاري الخيار، لمن الخيار؟ نعم. ولا تستبدلي مني دنيا، لا تجعلي مكاني هذا الدني، ولا تستبدلي مني دنيا ولا برما إذا حب القطار، يعني بخيل يصفه بالبخل، وأنه يعني أنه يعني يبخل باللحم وبالشواء وكذا. يهرول في الصغير إذا رآه وتعجزه ملمات كبار، يعني رجل تافه. يهرول في الصغير يعني تلهيه الأمور الصغيرة، إذا مثل الأطفال يعني، وتعجزه ملمات كبار، وتعجزه ملمات كبار، أمور ملمة، المصائب التي تقع. فمثل تأيم منه نكاح، التأيم هو العزوبية، يعني أن يكون عزبا لا يتزوج. نعم. أذكر بيتا سأذكر لمن، يعني أذكره من أيام الكلية، في كتابي في كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ علي السايس رحمه الله: إن تنكحي أنكح وإن تتأيمي وإن كنت، لا أذكر البيت، لكن هذا كان بيتا مشهورا، يعني أو ليس مشهورا، من الأبيات التي أعجبتني في وحفظتها في مرحلة الجامعية: إن تنكحي أنكح وإن تتأيمي وإن كنت أصبى منك أتأيم. لا أذكر. التأيم هو ترك النكاح، التأيم هو ترك النكاح. فيقول: فمثل تأيم منه نكاح ومثل تمول منه افتقار. أنت تتزوجي منه مثل العزوبية، وأن تأخذ منه مالا مثل الافتقار، هو لا فرق. ولكنها اختارت وردا فتزوجته، ولكن على كره منها، لأنهم قالوا لها: ها والله لئن لم تختاري وردا لنمثلن بك. نعم. هو في الشطر الأول لخص ماذا؟ لخص قصة. ما هي هذه القصة؟ قصة زواجها من غيره، قضى الله بالمعروف منها لغيرنا. وفي الشطر الثاني لخص قصته هو، لخص في الشطر الثاني قصته هو. نعم. وقال: فبالشوق مني والغرام قضى لي. لخص كل ما يعيشه وكل ما يعانيه من الذي جعل هذا الشعر يصل إلينا، لولا هذه المأساة والمعاناة ما وصل إلينا هذا الشعر. هو لخص في هذين البيتين كل القصة: قضى الله بالمعروف منها لغيرنا، وبالشوق مني والغرام قضى لي. وانظر، كان بوسع الشاعر أن يقول: قضى الله بها لغيرنا، قضى الله بها لغيرنا، ويكون المعنى من حيث نفسه صحيحا، يعني كان يمكنه أن يكتفي بهذا المعنى: قضى الله بها أو منها لغيرنا، وانتهى الأمر. ولكن الشاعر لا يريد في هذا المقام أن يبين فقط أنها ذهبت إلى غيره، إنه يريد الكشف عن المقضي له هو به أيضا، وعن المقضي لغيره به، هو يريد هذه المقابلة. لذلك قال: بالمعروف، بالمعروف، حتى يقابل ما قضي به في حقه في الشطر الثاني. تأمل هذا، هو لا يريد أن يقول فقد قضي لي به فقط، لا، وإنما أراد أن يقول ماذا؟ أراد إجراء هذه المقابلة، أراد إجراء هذه المقابلة. ولذلك تجدون مثلا في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، لا نقول في، نقول هنا في في في حل البيع، في حل البيع. طبعا أنا أحاول ألا أستعمل مصطلحات أصولية الآن، سأضطر إلى شرحها، وأنتم لم تدرسوا الأصول الفقهي بعد، فسأحاول أن أقرب الفكرة فقط. العلماء في مذهبنا الحنفي يعني يقولون إن الدلالة هنا على حل البيع ليست دلالة مباشرة. لماذا؟ لأن النص كان في الربا، كان في الرد على من يقولون إنما البيع مثل الربا، فرد الله تعالى عليهم وأحل الله البيع وحرم الربا، فالسياق أصلا في الربا. أسألكم، السياق في الربا أم في البيع؟ السياق في الربا أم في البيع؟ الربا، السياق في الربا. ولكننا في سبيل فهمنا لحرمة الربا ذكر الله تعالى حل البيع، كما نقول مثلا بضدها تتباين الأشياء، فأنا استفدت حل البيع، استفدت حل البيع الآن هنا فقط من مما عرض له النص، مما عرض له النص. ولكن الغرض الرئيسي الذي جاء النص لأجله هو ماذا؟ حرمة الربا. وفي سبيل معرفة حرمة الربا عرفت عرضا حل البيع. تعرفون هذا الكلام حينما نتكلم على عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص ومقتضى النص. هذا في أصول الفقه، هذه مصطلحات أصولية، لكن لن أستعملها، قلت لأنه ستحتاج إلى شرح. ولكن أفهمتكم الفكرة، يعني أفهمتكم الفكرة. تقول هنا وأحل الله البيع وحرم الربا، حل البيع ذكر بغرض بيان حرمة الربا وليس غرضا أصليا. كذلك هنا في هذا البيت هو أراد المقابلة، هذا هو غرضه، ولكن لك فهمت منه، فهمت منه عرضا ماذا؟ ما قضي له به وما قضي للمجنون، ما قضي لزوجها به. فهمتم؟ يعني المراد هنا هو المقابلة. لذلك إذا قيل لك لماذا لم يذكر حاله فقط، وسنفهم منه حال الآخر، أو لماذا لم يذكر حال غيره، كما هنا لماذا لم يذكر حال غيره وسنفهم منها حاله. يعني نحن إذا قلنا قضى الله بها لغيرنا، قضى الله بها، لو إذا هو قال قضى الله بها لغيري، السؤال أليس هذا كافيا لأن نفهم أنه مني منها فقط بالحرمان والغرام والشوق؟ أليس كذلك؟ ألا يفهم منه ذلك؟ هو نحن نعلم أنه يحبها، نعلم أنه يحبها، ولكن الله قضى بها لغيره، قضى بها لغيره. ألا نفهم من ذلك، ألا نفهم من ذلك أنه حرم منها وأنه بالشوق والغرام قضي له؟ ألا يكفي هذا لأن نفهم؟ أسأله، يكفي؟ تسمعون؟ تسمعون؟ نعم. طيب أيكفي؟ نعم، هو الشوق والغرام عذاب. نحن يعني من كل ما سبق، هل نحن من كل ما سبق لم نفهم أنه مشتاق ومغرم؟ نحن نفهم أنه مشتاق ومغرم. فإذا قال هنا قضى الله بها لغيري، نعم أنا فهمت أنه لم يحظى منها إلا بالشوق والغرام فقط. فلماذا لم يختصر الكلام؟ لماذا لم يختصر الكلام ليدل على المعنى الكثير بلفظ أقل؟ وكلما كان ذلك متأتيا كان أفضل. الجواب في ذلك لأن بيان حاله أو بيان حال الشخص الآخر ليس غرضا له أصلا، لم يأتي الكلام له. ما هذا؟ لأي شيء جاء الكلام إذن؟ جاء الكلام لصورة المقابلة، هو يقول لك أنا أخذت كذا وهو أخذ كذا، أو هو أخذ كذا وأنا أخذت كذا، هو أراد أن يشكو لك بماذا؟ بصورة المقابلة، انظر أنا ماذا كان نصيبي وماذا هو كان نصيبه. وليس المراد أن يبين الفكرة والمعنى فقط، لا، هو أراد المقابلة لا المحتوى بعينه، أراد الشكوى كما قلت، نعم أراد الشكوى، أراد المحتوى، أراد الهيئة العامة، لا الهيئة النتيجة الخارجة، وليس وليس المحتوى أو أجزاء المحتوى بعينه. يعني سياق الكلام كان للشكوى، فكان لابد أن يضمن الأمرين وليس للمعلومة التي في الداخل. الكلام مساق لأجل الشكوى ولأجل بيان صورة المقابلة. نعم، وأكتفي اليوم بهذا القدر، يعني أظن بلغنا الساعتين فيما أظن أو أقل بقليل. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.